إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا معكم أيها الأحبة الكرام في ذكر شروط الحديث الصحيح المتعلق بنظم طرفة الطرف أو منظومة ألقاب الحديث للإمام الفاسي رحمه الله تعالى. وكنا قد ابتدأنا بذكر شروط الحديث الصحيح التي أشار إليها المصنف الناظم رحمه الله تعالى في قوله: ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعن بالتحصيل. ورأينا بأن شروط الصحيح خمسة: ثلاثة ثبوتية وشرطان عدميان. أما الثبوتية فهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم، وأما العدميان فهم الشذوذ والعلة القادحة، والمقصود أن يشترط انعدام هذين الشرطين الأخيرين، بمعنى أن يكون الحديث غير شاذ ولا معلل. وابتدأنا بذكر اتصال السند، وكذلك تكلمنا عن العدالة بشيء يناسب المقام، واليوم بإذن الله تعالى سنكمل بقية شروط الحديث الصحيح. والشرط الثالث وهو الأخير من الشروط الثبوتية هو أن يكون رواة الحديث ضابطين، أن يكون رواة الحديث ضابطين، فلا يكتفى لتوثيق الراوي ولا يكتفى لقبول خبر الراوي أو الشاهد كذلك أن يكون عدلا فقط، بل لا بد أن يكون ضابطا، بل لا بد أن يكون ضابطا لما روى. فلذلك يشترط العلماء لقبول الخبر، لقبول الحديث، أن يكون رواته الناقلين له ضابطين، توفر فيهم هذا الشرط. بل في الحديث الصحيح لا بد أن يكون الضابط قد بلغ مبلغا يعني مرتقيا ومبلغا كاملا إن صح التعبير من الضبط، وسيأتي التنبيه على شيء متعلق بهذا الأمر. أما الضبط في اللغة فهو لزوم الشيء وحبسه، أما الضبط في اللغة فهو لزوم الشيء وحبسه، أو هو لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء كما عرف، ولزوم شيء لا يفارقه في كل شيء. والرجل ضابط أي حازم. أما في الاصطلاح فالضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. أما ضبط الصدر والمقصود به الحفظ إن شئت، يعني ضبط بمعنى الحفظ، والناس على نوعين: منهم من يحفظ ويضبط في صدره ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الكتابة، ومنهم من يضبط ضبط كتاب، ومنهم من يجمع بينهما. أما ضبط الصدر وهو أن يضبط الراوي سماعه ضبطا لا يتردد فيه، أن يضبط الراوي سماعه ضبطا لا يتردد فيه، ويفهمه فهما جيدا لا يلتبس عليه، ويفهمه فهما جيدا لا يلتبس عليه، ويثبت على هذا من وقت السماع إلى وقت الأداء، ويثبت على هذا من وقت السماع إلى وقت الأداء. أعيد، قلت إذن ضبط الصدر هو أن يضبط الراوي سماعه ضبطا لا يتردد فيه، ويفهمه فهما جيدا لا يلتبس عليه، ويثبت على هذا من وقت السماع إلى وقت الأداء. قصدهم بأن يضبط الراوي سماعه ضبطا لا يتردد فيه بأن يكون ضبطه أو أن يكون حفظه حفظا صحيحا كما يحق أن يتحقق هذا الأمر، بمعنى أنه في مجلس السماع أو في مجلس أخذه لهذا الحديث أو في مجلس التلقي تلقى هذا الحديث تلقيا صحيحا، ما كان يعني نائما، ما كان غافلا، ما كان متنبها لشيء أو مشتغلا بشيء آخر، فلم يشب سماعه شيء أي شيء. واشترطوا كذلك الفهم، قال ويفهمه فهما جيدا لا يلتبس عليه، لأن كثيرا من الروايات تروى بالمعنى، تروى بالمعنى سواء تقصدا بشروط أو من غير تقصد، لأن كثيرا من الألفاظ تزول خاصة في ضبط الصدر والكلام عليه، لأن الألفاظ تزول وتبقى المعاني راسخة، فلا شك إذا لم يكن قد فهم الحديث فهما جيدا ربما يأتي ليرويه بالمعنى فيغير المعنى أو يخطئ فيه كما وقع لكثير من الحفاظ. قال ويثبت على هذا من وقت السماع إلى وقت الأداء، لا شك لأن هذا هو المقصود، أن يعني يثبت على هذا الحفظ الجيد الذي سمعه سماعا جيدا ولم يكن مترددا فيه، والذي كذلك فهمه فهما جيدا لم يلتبس عليه، لابد أن يثبت على هذا من حين أخذه لهذا الحديث بمذاكرته ومراجعته ونحو ذلك مما يتعلق به إلى أن يؤديه إلى سامعه، إلى أن يؤديه إلى سامعه. فهذا ضبط الصدر، وضبط الصدر كان في الزمن الأول أكثر بخلاف ضبط الكتابة، فإنه كان أقل، كان قليلا، ثم كلما تأخر الزمن كلما انعكس الأمر، كلما تقدم الزمن أو تأخر الزمن عفوا ومضى زمن على الناس قل فيهم ضبط الصدر وكثر فيهم ضبط الكتاب. الثاني وهو ضبط الكتاب ويسمى كذلك ضبط الصدر سطر، لأنهم يقولون ضبط الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط سطر، ضبط صدر وضبط سطر، والمقصود بضبط السطر هو ضبط الكتاب. وقلت المقصود به أن بعض الناس ما كان يعني يحفظ في صدره فقط، بل هناك من كان يكتب أو يأتي بالكتاب الذي يعني هو من رواية شيخ معين فيسمعه منه ثم يحتفظ بذلك الكتاب ليؤدي منه. فيقال كذلك إذن في تعريف ضبط الكتاب هو أن يصونه لديه، يعني أن يصون المحدث الذي يضبط ضبط كتاب، أن يصون كتابه لديه منذ سمع فيه إلى أن يؤدي منه، منذ سمع فيه إلى أن يؤدي منه. وقصدهم أنه يحفظه، لا يدفعه إلى من لا يصونه، لا يتركه في مكان يتعرض فيه إلى الآفات كالأمطار أو الماء أو الحشرات أو شيء من ذلك القبيل الذي تغير ممكن بعض الحروف أو تزيل بعض الكلمات، أو يعني قلنا إذا لا يدفعه إلى من لا يصونه ويحفظه من الآفات، أو يعني كذلك لا يدفعه إلى من يمكن أن يغير فيه أو يبدل، إلى من يمكن أن يغير فيه أو يبدل أو يبدل فيه بعض الأمور، يدخل فيه بعض الأحاديث التي ليست من أحاديث هذا الراوي، وقد كان كذلك يقع أو وقع كذلك عند كثير أو لكثير من المحدثين. ولا شك إذا جئنا نفاضل بين هذين النوعين لابد أو الأفضل أن نمشي على القاعدة التي يعني كان كثيرا ما يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي أنه في مسائل التفضيل ينبغي التفصيل، في مسائل التفضيل ينبغي التفصيل، لأنه لا يمكن في كثير من الحالات أن تفضل شيئين أو أحد الشيئين على الآخر تفضيلا مطلقا، بل يعني يكون من وجه والآخر أفضل منه من وجه آخر وهكذا. فقال كذلك العلماء في هذه المسألة بأن ضبط الصدر أشرف وضبط الكتاب أتقن، ضبط الصدر أشرف لا شك لأن فيه مزيد جهد، مزيد جهد، وكذلك لأنه معك في حلك وترحالك لا تخاف عليه السارقين، ويعني لا تخاف نسيانه إذا طلبت بالتحديث ونحو ذلك، بخلاف ضبط الكتاب. لكن من جهة أخرى ضبط الكتاب أتقن، لماذا؟ لأن ضبط الصدر مهما بلغ الواحد من الضبط والإتقان، فإنه لا شك سيصيبه شيء من التغيير، يعني يصيب أحاديثه شيء من التغيير والتبديل، ولو في لفظة ولو في حرف، وهذا وقع لكبار الحفاظ، وقع لكبار الحفاظ. بخلاف ضبط الكتاب، إنسان إذا كتب كلمة مثلا رجل، فإنه إذا كان قد صان كتابه من الآفات والاعتداءات وغير ذلك، فإنه بعد 20 سنة أو 30 سنة سيجد فيه كذلك نفس الكلمة، لا يجد بأن الكلمة قد تغيرت وحدها. فلذلك قالوا ضبط الصدر أشرف وضبط الكتاب أتقن وأضبط. والمحدثين كانوا يعني كانوا على هذين النوعين، فكان منهم من يضبط ضبط كتاب بل لا لم يكتب أبدا، كإمام الشعبي رحمه الله تعالى مثلا، عامر بن شراحيل الشعبي، تنقل عنه العبارة أنه كان يقول رحمه الله تعالى: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ما كتبت سوداء في بيضاء، يقصد يعني المداد الحبر في الورقة البيضاء، ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده، ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي. وكذلك كان الإمام مالك رحمه الله عز وجل، الزهري قبله، إمام الزهري رحمه الله عز وجل شيخه، حدث مرة الإمام مالك ب30 حديثا، قصة ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك، أنه حدثه يعني إمام الزهري حدث جماعة من الطلاب، وكان فيهم أو من ضمنهم إمام مالك رحمه الله تعالى، ب30 حديثا، فنسي مالك رحمه الله تعالى حديثا منها. قال: فلقيته، يعني فلقي بعد ذلك الإمام الزهري، فسألته عنه، فقال له رحمه الله تعالى: ألم تكن في المجلس؟ ألم تكن في المجلس؟ قلت: بلى. قال: فما لك لا تحفظ؟ فما لك لا تحفظ إذا كنت في المجلس؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: قلت إنما ذهب عني واحد، يعني هي 30 حديثا وذهب عني واحد فقط. فقال: لقد ذهب حفظ الناس، لقد ذهب حفظ الناس. وفي رواية أنه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته، ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. ثم قال له: هات ما عندك، وأعاد إملاء الحديث عليه. فيعني كانوا يضبطون هذا الضبط، ولهم يعني قصص عجيب في هذا الباب. وضبط الكتاب كذلك، هناك من الحفاظ من كان يعتمد على كتابه فقط ولا يعتمد على حفظه، بل إذا حدث من ضبط الصدر يعني من حفظ الصدر، فإنه تقع له أوهام، تقع له أوهام، بخلاف ماذا إذا كان قد حدث من كتابه. وعموما كان كثير من الحفاظ، رغم أنهم من الذين يضبطون أحاديثهم ضبطا كبيرا، بل كانوا من حفاظ الدنيا في زمانهم، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وغيرهم من أهل العلم، يستحبون أن يعتمد المحدث على كتابه حتى وإن كان حافظا، حتى وإن كان حافظا. لماذا؟ لأنه كما قلنا بأن ضبط الكتاب أتقن، وحفظ الصدر خوان، وحفظ الصدر يعني أو الحفظ خوان. قد يعني تظن بأنك ضبطت اللفظة كما هي، ولكنه قد وقع لك فيها ماذا؟ أوهام. لذلك تنقل عنهم عبارات مثلا، يقول يحيى ابن معين رحمه الله: ينبغي للمحدث أن يتزر بالصدق ويرتدي بالكتب، ينبغي للمحدث أن يتزر بالصدق ويرتدي بالكتب. وكان يقول رحمه الله يحيى ابن معين: أوصاني أحمد بن حنبل أن لا أحدث المسند إلا من كتاب، أوصاني أحمد بن حنبل وهو رفيقه في السفر، لا تحاول في طلب العلم، لا تحدث المسند إلا من كتاب، مع أنه كان حافظا رحمه الله تعالى. كذلك علي بن المديني الذي يقول عنه البخاري رحمه الله تعالى: ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني رحمه الله تعالى. كان يقول علي بن المديني: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة. وهذا يعني فيه كذلك فائدة إضافة إلى الفائدة التي أشرت إليها، وهي مسألة الضبط والإتقان والإتيان باللفظ أو بالحديث كما هو، كما سمعه أول مرة وكتبه. فيه كذلك فائدة وهي أنه أدعى للإخلاص، أنه أدعى للإخلاص وأبعد وأطرد للرياء ولحظوظ النفس، لأن الشخص إذا كان في مجلس وجعل يسرد الأحاديث من صدره ربما يعني يأتيه الشيطان من هذا الباب فيقطع عليه هذا المدخل، الله المستعان. قلت إذن ضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. وليس من شرط الثقة أو الضابط ولو ضبطا تاما أن لا يخطئ أبدا، ليس من شرط الثقة أو الضابط ضبطا تاما أن لا يخطئ أبدا، فإنه أمر محال. طبعا كلامنا عن الرواة الذين يروون أحاديث كثيرة، لكن المقصود إذن هنا بالضبط وضبط الصادر والحفظ وكذا، المقصود به أن يقل خطأه أو يندر في جانب ماذا؟ صوابه، أن يقل خطأه أو يندر وأن لا يكون مغفلا لا شك. لذلك مثلا تجد إمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول ما رأيت أحدا أقل خطأ من يحيى بن سعيد، ما رأيت أحدا أقل خطأ من يحيى بن سعيد، ولقد أخطأ في أحاديث، ولقد أخطأ من أحاديث، وله يعني ثم قال رحمه الله ومن يعرى من الخطأ والتصحيف، ومن يعرى من الخطأ والتصحيف. وإذا كان كذلك يقول يحيى بن معين من لا يخطئ في الحديث فهو كذاب، من لا يخطئ في الحديث فهو كذاب. وكان يقول رحمه الله عز وجل كذلك لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، وإنما العجب ممن يحدث فيصيب، أي دائما، لأن هذا بشر يصيب ويخطئ، لكن العجب ممن لا يخطئ، هذا ليس ببشر، هذا المقصود. لكن المقصود يعني إذن عموما بالضبط أن يكون خطأه قليلا جدا في جانب صوابه وموافقته للثقات، أو يندر يعني يكون نادرا أو كالنادر، هذا المقصود. لذلك يقول كذلك الإمام الذهبي رحمه الله عز وجل فليس من شرط الثقة أن لا يغلط أبدا، فليس من شرط الثقة أن لا يغلط أبدا، فقد غلط شعبة ومالك وناهيك بهما ثقة ونبلة. العلماء عموما في يعني في معرفتهم أو في ضبط الرواة لهم طرق يعني حتى يهتدون لمعرفتها، من أشهر هذه الطرق هو بعرض مروياته على مرويات غيره من الثقات، من أهل طبقته، ممن رووا عن ذلك الشيخ الذي يريدون أو عن شيوخه عموما، يعني فيأخذون مروياته عن شيخ معين أو عن شيوخ كثر ويقابلونها بما رواه طلبة ذلك الشيخ من الثقات، فإن وجدوا رواياته موافقة ولو في من حيث المعنى لروايتهم أو يعني دائما أو موافقة لها ولو في الأغلب والمخالفة نادرة، يعني عرفوا حينئذ أنه ضابط ثبت، وإن وجدوه ماذا كثيرة المخالفة لهم عرفوا اختلال ضبطه وتركوا الاحتجاج بحديثه. وعندهم كذلك طرق أخرى ليس هذا مجال بسطها. إذن هذا الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح، وهي أن يكون الرواة ضابطين. فإذا رأينا اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم، أن يكون الرواة ماذا؟ ضابطين. ثم الشرط الرابع والخامس وهما الشرطان العدميان، والمقصود به عدم الشذوذ وعدم العلة القادحة الخفية، يعني بمعنى أن لا يكون الحديث شاذا وأن لا يكون معللا، وأن لا يكون ماذا؟ معللا. هذين النوعين وأقصد بهما الشاذ والمعلل، وبذكر يعني أنواعهما وأحكامهما وربما بعض الأمثلة عليهما سيأتي بإذن الله عز وجل في موضعه، سيأتي بإذن الله عز وجل في موضعه من الكتاب لما يتكلم الناظم رحمه الله عز وجل عن الحديث الشاذ، ويتكلم كذلك عن الحديث المعلل أو المعلل أو المعلول، كما سيأتي كذلك بسط هذه أو ذكر هذه المصطلحات وبيان الصواب منها مما خطئ. فائدة فقط قبل أن نختم، يعني إذا الشرط الرابع والخامس هو عدم الشذوذ وعدم العلة، لا نتعرض لهما هنا، ولكن هذان الشرطان أو هذين الأمرين إذا وجد في الحديث أضر به، إذا وجد في الحديث أضر به، بمعنى إذا كان الحديث شاذا أو كان الحديث معللا بعلة قادحة، لكن سيأتي بإذن الله عز وجل هذا في موضعه بيانه بإذن الله تعالى. فائدة فقط بعد يعني إكمالنا باختصار ذكر شروط الحديث الصحيح، أن بعض العلماء كالزركشي مثلا رحمه الله عز وجل قالوا الأولى أن تستبدل عبارة العدل الضابط في التعريف، لما قلنا هنا مثلا الحديث الصحيح والذي اتصل إسناده بنقل عدل تام من الضبط، أو العدل الضابط والمقصود بالضابط أي الكامل في الضبط طبعا، وكلام الزركشي كان على مقدمة ابن الصلاح في تنكيته عليها، قال إذن الأولى أن تستبدل عبارة العدل الضابط بعبارة الثقة. قال لماذا؟ لأن الأصل في التعاريف أنها تصان عن الإسهاب، الأصل في التعاريف وهذه قاعدة معروفة أنها تصان عن الإسهاب والإطالة التي لا يحتاج إليها، وكلمة أو وصف العدل الضابط يجمعه يمكن جمعه في هذه الكلمة، يعني كأنك إذا قلت الثقة فإن المقصود بالثقة هو العدل الضابط، بأن المقصود بالثقة هو العدل الضابط، هذا ما أشار إليه. لكن رد على هذا العلماء وأجابوا بأن الثقة أو مصطلح الثقة قد يطلق على من كان مقبولا وإن لم يكن تام الضبط، بأن مصطلح الثقة قد يطلق على من كان مقبولا يعني في درجة من يقبل حديثه وإن لم يكن تام الضبط، كروي الحديث الحسن كما سيأتي بإذن الله تعالى وهو الذي خف ضبطه، فهذا كذلك يطلق عليه وصف الثقة. فإذا جئت أنت تعرف الحديث الصحيح وتقول بأن الحديث الصحيح هو الذي اتصل سنده بنقل الثقة، فإن تعريفك هذا يكون غير مانع من دخول الحديث الحسن في هذا التعريف، وهذا وإن كان بعض العلماء يخص الثقة بالتام الضبط، لكن علماء آخرون يجعلون لفظ الثقة ومصطلح الثقة يشمل النوعين، فما دام الأمر كذلك فكونك تأتي بمصطلح أو بتعريف لا اعتراض فيه بوجه من الوجوه أولى من أن تأتي بتعريف هنالك من يورد عليه بعض الإرادات. ولذلك مثلا نجد بأن العلماء، وهذا سيأتينا كذلك بإذن الله عز وجل في موضعه، لما يتكلمون عن زيادة الثقة فيقولون العبارة المشهورة وسيأتي شرحها، قولهم زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، فإنهم يقصدون بالثقة هنا راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن معا، لذلك هذا دلك بأن الثقة مصطلح يطلق على راوي الحديث الصحيح وهو تام الضبط، ويطلق على راوي الحديث الحسن وهو خفيف أو من خف ضبطه، فلذلك التعريف الأول هو الصواب، وهو أن تنص على العدالة وأن تنص على الضبط، بل وتنص على تمام الضبط. ولذلك الحافظ رحمه الله عز وجل، الحافظ ابن حجر لما كان يتكلم في زيادة الثقة قال وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة، وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة، فلذلك التعريف الصحيح للحديث الصحيح هو أن تقول هو ما اتصل سنده بنقل عدل تم ضبطه إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، أو تقول الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، وهذا ما قصده الناظم أو ما أشار إليه الناظم رحمه الله عز وجل في قوله ثم الصحيح عندهم ما اتصل، هنا ذكر شرط الاتصال بنقل عدل، ذكر العدالة ضبطه قد كمل، ذكر الضبط وذكر تمامه لما قال قد كمل إلى النهاية يعني إلى آخره بلا تعليل، يعني سواء كانت نهايته هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو من دونه. قال بلا تعليل، يعني لا يكون الحديث معللا لا شك بعلة قادحة، ولكن ما نص عليهما لضيق النظر، ولا شذوذ فعنى بالتحصيل، ولا شذوذ فعنى بالتحصيل. وتفصيل كذلك كما قلت العلة والشذوذ هذا بإذن الله عز وجل سيأتي في موضعه. ثم انتقل الناظم رحمه الله عز وجل إلى النوع التالي للحديث الصحيح، وهو قاسيمه من حيث الاحتجاج. قسيم الحديث الصحيح من حيث الاحتجاج، وهو الحديث الحسن، وهو الحديث الحسن. فقال رحمه الله تعالى: والحسن الذي الشروط استوفى، والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى، والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى، إلا كمال الضبط فهو خفى. يعني بعد إتمام الناظم رحمه الله تعالى الكلام عن الحديث الصحيح وشروطه، ناسب أن يتكلم عن الحديث الحسن، لأنه قسيمه قلت في الاحتجاج، وهو الذي يليه في المرتبة، وهو الذي يليه في المرتبة، وهو الذي يجتمع معه في مسألة القبول أو في مرتبة القبول، لأن الحديث من حيث القبول والرد يمكن تقسيمه إلى قسمين، إلى مقبول وإلى مردود، إلى مقبول وإلى مردود. والمقبول يشمل النوعين من حيث العموم وتحتهما تفاصيل الصحيح والحسن، ثم لك أن تقسم الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. فإذا تكلم عن الحديث الحسن، ثم سيتكلم بعده عن الحديث الضعيف، وهذا تقسيم للحديث باعتبار القبول والرد، تقسيم للحديث باعتبار القبول والرد على التفصيل. فالحديث إما أن يكون صحيحا، وإما أن يكون حسنا، وإما أن يكون ضعيفا. واعلم أن تقسيم الحديث، واعلم أن تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد إلى هذه الأقسام الثلاثة، الصحيح والحسن والضعيف، هو ما استقر عليه الأمر، هو ما استقر عليه الأمر. وإلا فإن العلماء، علماء الحديث، كانوا يقسمونه، أي الحديث في أول الأمر، إلى قسمين. فإنهم كانوا يقسمون الحديث في أول الأمر إلى قسمين، صحيح وضعيف. ما كانت عندهم القسمة ثلاثية، بل كانت القسمة ثنائية، وكان الحديث الحسن حينها داخلا تحت القسمين الآخرين، وكان الحديث الحسن حينها داخلا تحت القسمين الآخرين. فالحديث الحسن لذاته يدخل تحت الصحيح، والحديث الحسن لغيره يدخل تحت الضعيف. ولذلك حمل كثير من العلماء المحققين، ولذلك تجد أن كثيرا من العلماء المحققين قد حملوا قول الإمام أحمد: ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة، ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة. هذا اللفظ هو الوارد في مسائل الإمام أحمد برواية ابن عبد الله، ويروى هذا اللفظ أو هذا الجملة أو العبارة من الإمام أحمد بلفظ آخر معروف مشهور، يعني قولهم: الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال، الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال. طيب، قلت حمل كثير من العلماء المحققين بأن قصده بالحديث الضعيف هنا هو الحديث الحسن، هو الحديث الحسن. وهناك من فسرها بتفسير آخر، لكن هذا الذي عليه كثير من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذا الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل، وغيرهم من أهل العلم. وليس معنى قولنا أن الحديث كان يقسم إلى صحيح وضعيف في أول الأمر أن مصطلح الحسن لم يكن مستعملا، كما أشرت في ثنايا كلام أن مصطلح الحسن لم يكن مستعملا، فإن كثيرا من المحدثين كانوا يطلقون هذا المصطلح على بعض الأحاديث وإن تنوعت المعاني التي كانوا يريدونها من هذا المصطلح. يعني هذا المصطلح وهو مصطلح الحديث الحسن، أو إطلاقهم الحسن على بعض الأحاديث، هذا كان مستعمل، كان مستعمل، ولكن ما كانوا ماذا يعني يقسمون الحديث إلى هذه القسمة الثلاثية، وكذلك من جهة أخرى اختلفت المعاني التي كانوا لأجلها يستعملون هذا المصطلح، يعني ماذا يريدونه بمصطلح الحسن. فربما يريدون المصطلح الحسن اللغوي، ربما يريد بالحسن الضعيف، ربما يريد يعني ما هو حسن لفظه، ربما يريد به الحسن الاحتجاجي وهو الصحيح مثلا، أو الحسن المصطلح عليه الآن وهو الحسن الذي دون الصحيح وفوق الضعيف. فاختلفت الاستعمالات التي كانوا يستعملونها لهذا المصطلح. والذي يظهر والله تعالى أعلم هو أن أكثر استعمال من استعمل هذا المصطلح قبل الترمذي وهو مصطلح الحسن كان لاستعماله له لغير المعنى الاصطلاحي حقيقة، كان استعمالهم يعني من كان قبل الإمام الترمذي أغلب استعمالهم للحديث الحسن كان لغير المعنى الاصطلاحي حقيقة، وإن استعمل للمعنى الاصطلاحي في بعض المواضع لكن الأغلب أنهم كانوا يستعملونه للمعنى ماذا؟ على الوجه اللغوي، على الوجه اللغوي. وأول من يعلم أنه قسم الحديث هذه القسمة الثلاثية، يعني بعدما كان الحديث قلت في أول الأمر يقسم إلى صحيح وضعيف، إلى صحيح وضعيف، أول من يعلم بأنه قسم الحديث هذه القسمة الثلاثية صحيح وحسن وضعيف، بل ونسبها إلى أهل الحديث، بل ونسبها إلى أهل الحديث، هو إمام الخطابي أبو سليمان البستي الخطابي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 388 في كتابه معالم السنة، حيث قال رحمه الله: اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام، اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: حديث صحيح وحديث حسن وحديث سقيم. وحول هذه العبارة يقول الحافظ العراقي رحمه الله عز وجل: ولم أرى من سبق الخطابية إلى تقسيمه ذلك، ولم أرى، وهذا يقوله العراقي رحمه الله، من سبق الخطابية إلى تقسيمه ذلك، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن، يعني مصطلح الحسن كان موجود قبل الإمام الترمذي، ولكن ما كانوا يقسمون الحديث إلى ثلاثة أقسام. وها هنا تنبيه أراه مهما، وهو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وكذا آخرون كتلميذه ابن القيم وغيره من أهل العلم ذكروا أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى متوفى سنة 79 و200، يعني متقدم الوفاة متقدم الطبقة عن الإمام الخطاب، ذكروا قلت أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع المعروف هو أول من قسم الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة، هو أول من قسم الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة، وله في هذا عبارات. ولعله الله تعالى أعلى وأعلم لا فرق يعني بين عند التحقيق بين كلام شيخ الإسلام وبين كذلك كلام الحافظ العراقي الذي ما غاب عنه كلام الترمذي رحمه الله عز وجل واستعماله لمصطلح الحسن. لماذا؟ لأن الترمذي رحمه الله عز وجل وإن استعمل مصطلح الحسن واستعمل مصطلحات أخرى لم يصرح بانقسام الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة كما فعل الخطاب، ما صرح بانقسام الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة كما فعل الخطابي، وهذا الذي قصده العراق لما قال ولم أرى يعني من سبق الخطابية إلى هذا التقسيم. وإنما الإمام الترمذي رحمه الله عز وجل حسبه أنه ذكر عدة مصطلحات في كتابه العلل الصغير الذي في آخر كتابه الجامع، ذكر عدة مصطلحات، مثلا ذكر الصحيح وذكر الحسن وذكر الغريب وذكر حسن صحيح وذكر حسن غريب وحسن صحيح غريب وهكذا وغيره. قلت إذن ذكر عدة مصطلحات في كتابه العلل الصغير وعرف ببعضها، ما عرفها جميعا، عرف ببعضها، وليس في هذا أنه قسم الحديث إلى ثلاث أقسام. غاية ما في الأمر وهذا حقيقة أنه شهر المصطلح الحسن ونوه بذكره، يعني هو أول من شهر استعماله وأكثر من استعماله. وفي هذا يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه. وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه. إذا قلت يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا فرق بين كلاميهما، فكلام الشيخين وغيرهما، يعني قصد الشيخين شيخ الإسلام تيمية وتلميذه، يحمل على من ذكر الصحيح والحسن والضعيف، يعني من ذكر هذه المصطلحات. وكلام العراقي رحمه الله عز وجل على من نسب القسمة إلى أهل الحديث، على من نسب القسمة إلى أهل الحديث. فإذا مقصود شيخ الإسلام رحمه الله إذن أن الترمذي هو أول من استعمل مصطلح الحسن كمصطلح مستقل، كمصطلح مستقل، وكثر ذلك في أحكامه على الأحاديث، لا أنه أول من جعل الأحاديث أقساما ثلاثة ونسب ذلك إلى أهل الحديث. ومما ربما يعني يستأنس به على هذا القول هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل نفسه في موضع آخر من كتابه المجموع في المجلد الثامن عشر، حيث قال رحمه الله في الكلام الأول أنه قال أن الترمذي هو أول من قسم الحديث إلى ثلاث أقسام، صحيح وحسن وضعيف. في هذا الموضع ماذا يقول رحمه الله؟ يقول والترمذي أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وغريب وضعيف. يقول والترمذي أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وغريب وضعيف، ثم قال ولم يعرف قبله هذا التقسيم عن أحد، لكن كانوا يقسمون الأحاديث إلى صحيح وضعيف إلى آخر كلامه. فتبين والله تعالى أعلى وأعلم أنه يقصد أنه أول من استعمل هذه المصطلحات كمصطلحات مستقل، وليس أول من قسمها كأقسام مستقلة، لأن الغريب يعني ليس من أقسام الأحاديث الثلاثة المذكورة، فقد ذكر الغريبة معهم والله تعالى أعلى وأعلم. الحديث الحسن، الحسن في اللغة أو الحسن في اللغة كما يقول ابن فارس رحمه الله، الحاء والسين والنون أصل واحد، فالحسن ضد القبح. أصل واحد يدل على معنى واحد، فالحسن ضد القبح، يعني رجل حسن ومرأة حسناء وحسانة كذلك. أما في الاصطلاح، هذا في اللغة، أما في الاصطلاح فلما كان الحديث الحسن، لما كان الحديث الحسن وسطا بين الصحيح والضعيف يتجاذبه كل منهما، يعني جاء الحسن بين نوعين، نوع ينازعه من الأعلى وهو الصحيح، ونوع ينازعه من الأسفل وهو الضعيف. لأجل هذا الأمر كان وضع حد له من الصعوبة بمكان، كان وضع حد له، الحد الجامع المانع من الصعوبة بمكان، بل وقد صرح بذلك بعض أهل العلم. يقول مثلا ابن دقيق العيد رحمه الله عز وجل وفي تحقيق معناه اضطراب، ويتكلم عن الحسن وفي تحقيق معناه اضطراب. ويقول الذهبي رحمه الله عز وجل عبارته المشهورة ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج جميع الأحاديث الحسان فيها، ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج جميع الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، ثم ذكر أن الحفاظ حافظ الواحد ربما تغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما مثلا يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، وربما استضعفه وربما ضعفه. فانظر إلى عبارة الذهبي فأنا على إياس من ذلك، فأنا على إياس من ذلك. وكذلك صرح بهذه الصعوبة الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل وغيره، فقال رحمه الله وإن مما ينبغي ذكره بهذه المناسبة أن الحديث الحسن، يقصد لغيره، وكذا الحسن لذاته، من أدق علوم الحديث وأصعبها، من أدق علوم الحديث وأصعبها. ثم ذكر كذلك كلاما متعلقا بهذه المسألة. ومع هذا، يعني مع هذه الصعوبة التي صرح بها بعض العلماء وذكرت وجه الصعوبة فيها، فقد خاض قوم من الأئمة في هذا الأمر وأرادوا وضع حد للحسن يميزه عن قسميه الصحيح والضعيف، ويقول السخاوي رحمه الله عز وجل في هذا المقام: قيل إنه لا مطمع في تمييزه، قيل إنه لا مطمع في تمييزه، يقصد الحديث الحسن، ولكن الحق أن من خاض بحار هذا الفن سهل ذلك عليه كما قال شيخنا، ولكن الحق أن من خاض بحار هذا الفن سهل عليه ذلك كما قاله شيخنا. الناظم رحمه الله تعالى الذي عرف الحديث الحسن بهذا التعريف المقبول من حيث الجملة، حيث قال رحمه الله: والحسن الذي الشروط استوفى، يعني والحديث الحسن هو الحديث الذي استوفى الشروط الألف واللام على الخلاف العهدية هنا، يعني الشروط السابقة الذكر التي سبق ذكرها، وهي شروط الحديث الصحيح الخمس. يعني فقال لك الحديث الحسن شروطه هي نفسها شروط الحديث الصحيح، هي نفسها شروط الحديث الصحيح. لذا قال: والحسن الذي الشروط استوفى، أي استوفى جميع الشروط السابقة الذكر، وهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة. قال يعني إذا قلنا هي نفسها الشروط سواء بسواء، إلا في مسألة واحدة يختلف الحديث الحسن فيها عن الحديث الصحيح، وهي في قوله في الشطر الثاني: إلا كمال الضبط فهو خفى، إلا كمال الضبط فهو خفى، يعني إلا في مسألة الضبط فإن راوي الحديث الصحيح لا بد أن يكون ضبطه تاما كاملا. وقلنا بالمقصود التام بالكامل، والكامل لا تفهم منه أنه يستلزم أن لا يخطئ أبدا، ولكن درجة بلغ درجة عالية من الضبط والإتقان. قلت إذن لا، وراوي الحديث الحسن ضبطه خف قليلا عن ذلك، وأما راوي الحديث الحسن فإن ضبطه قد خف قليلا عن ذلك، يعني ليس تام الضبط وإنما خفيف الضبط كما يقولون. طيب بعضهم قال بأن مسألة خفة الضبط لا تنضبط، يعني قد يخف ضبط الراوي إلى أن يصل إلى الضعيف، فقالوا إذن كذلك أوردوا على هذا التعريف. ولكن العلماء قصدهم لا شك بخفة الضبط هو من خف ضبطه قليلا، لأنهم لا يطلقون هذا المصطلح، وهو يعني قولهم عن راوي من الرواة مثلا بأنه خفيف الضبط، لا يطلقون مثل هذه العبارة على من كان منعدم الضبط، يعني بمعنى في درجة الضعيف، في درجة الضعيف، وإنما يطلقونها على من يريدون أو يريد أن يبينوا بأن ضبطه ليس في القمة، ليس في القمة، خف قليلا عن درجة الحديث الصحيح. طيب كيف يعرف تمام الضبط، كيف يعرف خفة الضبط؟ هذا للعلماء، هم الذين نصوا على درجات ومراتب الرواة، وتجد لهم في ذلك مصطلحات. في التوثيق مثلا يقولون ثقة ثقة ثقة، ثقة حافظ، ثبت متقن، ثبت ثبت، يعني يكررون أو إليه المنتهى في الصدق في التثبت، لهم عبارة. وتجد أحيانا يعبرون، لا يقول لك صدوق لا بأس به ونحو هذه من العبارة. فلا شك بأن مرتبة الراوي تستفاد من كلام العلماء الذين خبروا أحاديثهم وعلموها ونقحوها. فإذا عموما راوي الحديث الحسن لم يبلغ مرتبة راوي الحديث الصحيح، فضبطه غير تام بل خف قليلا، بل خف قليلا. فإذا الحديث الحسن هو الذي اتصل سنده وكان رواته عدولا وكان رواته ضابطين، إلا ليس في كضبط راوي الحديث الصحيح، وكان الحديث غير شاذ ولا معللا. وهذا التعريف كذلك أخذه الناظم رحمه الله عز وجل من الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها وغير ذلك، لأن الحافظ رحمه الله عز وجل لما تكلم عن الحديث الصحيح في النخبة فعرفه بقوله: وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فقال ثم قال بعدها رحمه الله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، يعني نفس الشروط أو الشروط نفسها لا في مسألة الضبط، فإن راوي الحديث الصحيح تام الضبط وراوي الحديث الحسن خفيف الضبط، وهذا الذي كذلك نص عليه العلماء من حافظ كالحافظ بن حجر في غير هذا الكتاب. لكن هنا تنبيه، وهو أنه لا يشترط في الحديث الحسن أن يكون جميع رواة السند ممن خف ضبطهم، لا يشترط في الحديث الحسن أن يكون جميع رواة السند ممن خف ضبطهم، بل يكفي وجود راو واحد هذه صفته، بل يكفي وجود راو واحد هذه صفته. يعني لا يشترط حتى يحكم على الحديث بأنه حديث حسن لذاته لا شك أن يكون جميع الرواة في السند خفيفي الضبط، بل يكفي وجود راو واحد، بمعنى أنه لو كان عندنا سند مثلا بخمسة رجال، الصحابي أحدهم مثلا لا نتكلم عليه وبقيتهم ممن يعني يبحث عن حالهم، فنجد بأن ثلاثة منهم تامي الضبط وواحد فقط خف ضبطه، يحكم العلماء على هذا الحديث لأنه حديث حسن. إن كان أكثر من واحد، اثنين ثلاثة، آخر كل الإسناد منقول برواة خف ضبطهم، يعني لا شك كذلك يحكم عليه بأنه حديث حسن. لكن يكفينا للحكم هذا لإطلاق هذا الحكم أن يكون أحد الرواة فقط تحقق فيه هذا الوصف وهو خفة الضبط. لذلك تعريف الناظم قلت هو صواب من حيث الجملة، ففيه غموض في هذا الباء يعني في هذا الجزء، وإن كان يعني يغلب على الظن أن الناظم قصد هذا، يعني قصد ما ذكرته الآن من أنه لا يشترط خفة الضبط في جميع الرواة، ولكن في النظم ما ساعفه الحال لينص على ذلك تنصيصا، فقال والحسن الذي اشتروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفة. قلت لماذا؟ لأن هذا العبارة توهم أنه يشترط خفة الضبط في جميع الرواة، في جميع الرواة، لأنه قال إلا كمال الضبط فهو خفة، يعني ما نص أو ما بين بأن خفة الضبط يكتفى بها ولو في راو واحد، ولعل ذلك بل هذا الغالب أن ذلك لأجل ماذا؟ النظم. فإذا هذا هو الحديث الحسن باختصار كبير يناسب المقام، وهو الحديث الذي يلي الصحيح في المرتبة، وهو الذي له نفس شروط الحديث الصحيح إلا في مسألة واحدة، وهي أن أحد رواته أكثر خفيف الضبط أو خف ضبطه ولم يكن تام الضبط وعليه. فيمكن إذن أن نعرف الحديث الحسن لذاته بقولنا هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه عن مثله، هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه عن مثله. لو نقول هنا مثلا عن مثله لا منتهى ولا يكون شاذا ولا معلى، خطأ. لماذا؟ لأننا اشترطنا حينها كذلك أن يكون جميع الرواة في السند خف ضبطهم، لذلك لا نحتاج أن نقول هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه عن مثله أو عمن هو أرفع منه إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا معللا. طيب، النوع الذي يليه وهو الحديث الضعيف. قال الناظم رحمه الله عز وجل معرفا هذا النوع، قال ثم الضعيف ما به اختلال في شرط أو أكثر واعتلال، ثم الضعيف ما به اختلال في شرط أو أكثر واعتلال. فعرف إذن وذكر النوع الثالث والقسم الثالث من أقسام الحديث باعتبار القبول والرد، وهو الحديث الضعيف. والضعيف لغة صفة مشبهة، الضعيف لغة صفة مشبهة مأخوذة من الضعف أو من الضعف، يعني بفتح الضاد أو ضمها، وهو ضد القوة، وهو ضد القوة. وقصدي وقولي بفتح الضاد أو ضمها على الصحيح أنه لا فرق في الاستعمال، وإلا فثمة من فرق بين أنك تفتح إذا قصدت كذا وتضم إذا قصدت كذا، أو تفتح في الاستعمال الفلاني وتضم في الاستعمال الفلاني، لكن الأكثرون على أنه يستعمل أنهما يستعملان على السواء، والله تعالى أعلى وأعلم. وقلنا إذن وهو ضد القوة، ومنه قول الله تعالى: والله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والضعف حسي ومعنوي، والمراد هنا به لا شك الضعف المعنوي، المراد به الضعف أو الضعف المعنوي. في الاصطلاح عرفه الناظم بأنه الحديث الذي اختل فيه شرط من شروط القبول المأخوذة من شروط الصحيح وشروط الحسن وكذا غيرها. عرفه الناظم بأنه الحديث الذي به اختلال، أي اختل فيه شرط من شروط القبول المأخوذة من شروط الصحيح وشروط الحسن وكذا غيرها كما سيأتي بيانه. وذلك في قوله: ثم الضعيف، أي ثم الحديث الضعيف، هو الحديث الذي به اختلال في شرط من الشروط السابقة الذكر، وهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم من حيث الجملة، يعني سواء الضبط التام ولا الضبط الخفيف، أو وعدم الشذوذ وعدم العلة. فقال: ثم الضعيف ما باختلاله في شرطنا واكثر واعتلاله. لا شك أنه أعاد كلمة واعتلال، وإن كان يغني عنها قوله يغني عنها قوله ما به اختلال في شرطنا واكثر، لأن من الشروط المذكورة هو العلة. أعاد ذكرها لأجل الوزن، لأجل الوزن، فإنه لما ختم الشطر الأول بقول اختلال أراد أن يأتي بكلمة ماذا تناسبها وتوافقها. وهذا التعريف كذلك كما سبق مأخوذ في الغالب من تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة، حيث قال معرفا الحديث الضعيف: هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. قال في الحديث الضعيف: هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. والتعبير بصفات القبول أخطر وأسلم كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، وذلك لأن العلماء وضعوا للحديث الضعيف عدة تعريفات قبل تعريف الحافظ هذا، وجلها أو كلها لا تسلم من اعتراض، كلها لا تسلم من اعتراض. ولولا أن المقام لا يناسب بسط هذه التعريف لذكرت شيئا منها، وذكرت الاعتراضات التي اعترض بعض العلماء عليها. عموما التعريف الناظم أخذ من تعريف الحافظ ابن حجر الذي هو أخطر وأسلم، وهو قوله: كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. والمقصود بصفات القبول هي الصفات التي ذكرت في الشروط السابقة، وهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة يعني التام، وكذلك من خف ضبطه قليلا، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة. وهذه الشروط أخذت أو هذه نعم الشروط أخذت من شروط الحديث الصحيح وكذا الحسن كما سبق، ولكن ينبغي أن يضاف إليها شرط سادس، ولكن ينبغي أن يضاف إليها شرط سادس. يعني شروط القبول ستة وليست خمسة. الخمسة المعروفة هي شروط الصحيح أو شروط الحديث الحسن. إذا قيل لك ما هي شروط الحديث الصحيح فقل خمسة واذكرها، وإذا قيل لك ما هي شروط الحديث الحسن فقل خمسة واذكرها، وإذا قيل لك ما هي شروط القبول فهي ستة. الخمسة التي يعني تعرفها وهي شروط الحديث الصحيح، وكذلك يدخل معها شروط الحديث الحسن، والسادس وهو قولهم العاضد أو المقوي إن شئت عند الاحتياج إليه. العاضد أو المقوي عند الاحتياج إليه. لماذا أضاف العلماء هذا القيد؟ لأنه إن لم يضف هذا الشرط وهو الشرط السادس وهو العاضد والمتابع والشاهد والمقوي، يبقى الحسن لغيره، يبقى الحسن لغيره، وهو الذي في الحسن لغيره ما هو؟ هو الحديث الذي في أصله ضعف، الحديث الذي في أصله ضعف وتقوى بغيره فترقى من مرتبة الضعيف إلى مرتبة الحسن لغيره. يعني هو تجد مثلا روايتين عند إسنادين، روايتين أو إسنادين بمتنين، كلا الإسنادين أو كلا الطريقين لهذا الحديث فيهما نوع ضعف، فكل حديث على الانفراد ضعيف، ولكن بضم أحدهما إلى الآخر يتقوى الطريقان فيرتقيان بالحديث بمتن الحديث إلى الحسن لغيره. طيب، إذا قلنا نحن بأن شروط القبول هي الخمس فقط، وهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم، عدم الشدود وعدم العلة، وجئنا بحديث، هذا الحديث فيه مثلا في طريق اتصال السند يعني مختل، بمعنى أن فيه انقطاع في سنده، والطريق الثاني مثلا فيه أحد الرواة سيء الحفظ مثلا، سيء الحفظ مثلا، هذا الحديث بالتقوي راح يصير حديث حسن لغيره. لكن احنا لو نطبق الشروط المقصود الأولى فقط فنقول بأن هذا الحديث يبقى في حيز الضعيف، لأنه ما فيش اتصال السند أو ما فيش كذلك الضبط للرواة ونحو ذلك. فلذلك باش يحكم العلماء، حتى يحكم العلماء على حديث معين بأنه حديث ضعيف، لابد تنتفي عنه هذه الشروط المذكورة، إما الخمسة في الغالب أو السادس عند الاحتياج إليه. بمعنى إذا جاءك حديث فشوف وتأكد أنه اتصل إسناده، فإن وجدت اتصل إسناده خلاص انتقل لمرحلة ثانية، مثلا عدالة الرواة، ضبطهم، السلام الشدود، السلام من العلم. طيب إذا توفرت الشروط خلاص صحيح أو حسن. إذا اختل أحد الشروط مثلا اتصال السند، وجدت الحديث منقطع، لا تحكم عليه بالضعف مباشرة على الحديث، لعله يكون له متابع، لعله يكون له ما يقويه فيرتقي من مرتبة الضعف إلى مرتبة ماذا؟ الحسن لغيره، إلى مرتبة الحسن لغيره. لكن وقت تجزم بأنه حديث ضعيف إذا لم تجد له عاضدا، إذا لم تجد له ما يقويه، إذا لم تجد له متابعا. لذلك إذا انتفت هذه الشروط الستة ولم تجتمع في الحديث، هنالك يحكم العلماء على الحديث بأنه ضعيف. فإذا الحديث الضعيف هو الذي لم تجتمع فيه صفات القبول، وهي الستة المذكورة، اتصال السند إلى آخره، والعاضد عند الاحتياج إليه. تنبيهات فقط مهمة نختم بها فيما يتعلق بمسألة الحديث الضعيف. التنبيه الأول هو أن ضعف الإسناد لا يستلزم ضعف المتن، وهذه أشرنا إليها قريبا ضمنيا في كلامنا. ضعف الإسناد لا يستلزم ضعف المتن، يعني إذا كان عندك إسناد ضعيف، جاءك متن بإسناد ضعيف، لا يستلزم باللازم الحديث ضعيف، قد يكون هذا الإسناد ضعيف فقط، لكن ربما يكون له إسناد آخر يتقوى به، أو يكون له إسناد آخر صحيح فيغني عن الأول أصلا ويكون المتن صحيح. لذا فإن الأصل على من أراد أن يحكم على حديث مروي بإسناد ضعيف أن يقول إسناده ضعيف، ولا يقول حديث ضعيف، أن يقول إسناده ضعيف، هذا الأوثق والأفضل والأسلم. إذا يعني كان وجد طريقا ضعيفا يقول إسناده ضعيف، ولا يقول الحديث ضعيف، لأنه ربما يكون له طرق أخرى كما ذكرنا، إلا لمن كان متأهلا وبذل الوسع واستفرغ الجهد في التفتيش مثلا عن ذلك المتن في مظانه، ولم يجده إلا من ذلك الطريق، ويعني وهكذا مثلا، فله أن يقول هذا حديث ضعيف. إذا هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، أن قال العلماء بأنه يجب عند رواية الحديث الضعيف بغير إسناد أن يذكر بصيغة التمريض، يجب عند رواية الحديث الضعيف بغير إسناد أن يذكر بصيغة التمريض، أما الصحيح فيذكر بصيغة الجزم. صيغة التمريض يعني تذكره بفعل مثلا أو بلفظة يعني مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله، تقول روية، يذكر، يحكى، ينسب مثلا ونحو هذا من العبارات. فأما الصحيح تقول لا يعني ثبت، صح، روى، نحو هذا، فيذكر بصيغة الجزم ويقبح فيه صيغة التمريض يعني الصحيح، كما يقبح في الضعيف صيغة الجزم كما قال الحافظ بن الصلاح وغيرهم. وقولهم يعني لما قلنا يجب عند رواية الحديث ضعيف بغير إسناد، يعني قولهم لا يلزم الإشارة إلى ضعفه عند ذكر الإسناد، هذا لأن في رواية الحديث الضعيف بإسناده تبرئة للذمة وإحالة إسناد. يعني تجد مثلا في جامع الترمذي، في سنن أبي داود، في سنن النسائي، في سنن ابن ماجة أحاديث ضعيفة ما نصوا عليه حتى وإن كانوا يعلمون بضعفها. لماذا؟ لذكرهم الإسناد، لذكرهم الإسناد. لكن هذا كان لمن كانت له أهلية، لمن كانت له أهلية التثبت والعلم والمعرفة بذلك. وأما إذا انعدمت الأهلية فالبيان لازم. يعني إذا كان الإنسان تذكر الإسناد فإنه لا يدرك أصلا ما المقصود بهذا الإسناد، وبل تذكر له تقول له جاء في الحديث الذي أورده فلان في الموضوعات وكذا، يقول لك يعني هذا حديث صحيح يعمل به. كثير من الناس لا تهتدي لهذا، فلذلك لا يكتفى الآن بذكر الحديث بإسناده وبثه بين الناس، بل يقال إن اليوم لبعد جل الناس عن العلم ومصطلحاته بات ضروريا التصريح بحكم الحديث من غير اكتفاء بصيغ التمريض. في هذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل لا بد من بيان ضعف الحديث في حال ذكره، لا بد من بيان ضعف الحديث في حال ذكره. بل إن الإمام المنذري رحمه الله عز وجل في مقدمة كتابه الترغيب والترهيب، ويعني ما أحسن ما فعل رحمه الله عز وجل، قال ولا أذكر الإسناد كما تقدم، يعني ما ذكر الأسانيد في كتابه الترغيب والترهيب، قال لأن المقصود الأعظم من ذكره أي الإسناد إنما هو معرفة حاله من الصحة والحسن والضعف ونحو ذلك. ثم قال هذا الشاهد وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحفاظ أو من له المعرفة التامة والإتقان، وهذا لا يدركه إلا الحفاظ، الأئمة الحفاظ أو من له المعرفة التامة والإتقان، وهذا في زمانهم فما بالكم بزماننا. التنبيه الثالث هو أنه لا تجوز معارضة الحديث الصحيح بالحديث الضعيف، لا تجوز معارضة الحديث الصحيح بالحديث الضعيف، ولا يقوى على ذلك أصلا، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف، ولا يقوى على ذلك أصلا لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. وكذلك يعني ضمنيا يمكن أن نذكر بأن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، ما دام الحديث ضعيفا فإن في الحديث الصحيح والحديث الحسن غنية عن الحديث الضعيف، سواء في الأحكام أو في الاعتقادات أو في فضائل الأعمال وغيرها. لعل نتوقف عند هذا المقدار، فقد انتهى الوقت وقد تجاوزته بدقائق. أرجو أن يكون الدرس يعني وصل إلى الجميع بصورة مفهومة، فإن الدراسة عن بعد يعني فيها هذا الشيء الذي قد يكون فيه نوع صعوبة في الفهم، لكن نرجو بإذن الله عز وجل أن يكون الدرس وصل وكان واضحا، وإن كان ثمة شيء فلا أزال أنتظر أسئلة من الإخوة متعلقة به بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.